بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند بعض الفوائد واللطائف في قصة موسى والخضر، وهذه القصة فيها فوائد جليلة، وقد زلت فيها أقدام كثيرة. نعم، لكننا ذكرنا من الفوائد أن على المؤمن إذا لاحت له بوادر فعل الخير فليسرع إليها. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. ومن فوائد هذه القصة قلنا أن لا يعجب المرء بعمله ولا بعلمه، وإنما يطلب الثواب من الله تبارك وتعالى. وقلنا كذلك إن من فوائد هذه القصة استحباب لقاء العلماء ولو بذلت مشقة في ذلك. نتابع إن شاء الله تبارك وتعالى. إن قصص الأنبياء عندما يريدها الله عز وجل في كتابه ليست الغاية منها أن يثمر الناس بها، يعني للسماع أو للقراءة، لا أبدا، ولكن ليشمر الخلق لتدبرها واقتباس أنوارها. وقد ذكر السهيلي في كتابه التعريف أن موسى والخضر لما أرادا التفرق بعد أن هذا فراق بيني وبينك، أوصى كل واحد منهما الآخر. وقد ذكر البروسوي أن الخضر قال لموسى: يا موسى، لو صبرت لرأيت ألف عجب، كل عجب أعجب مما رأيت. فبكى موسى على فراقه وقال له: أوصني. وكان من وصايا الخضر لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كن بشاشا تبسما ولا تكن عبوسا، واطلب العلم لتعمل به لا لتحدث به. قال موسى: قد أبلغت الوصية، يعني وصية بالغة، فأتم الله عليك نعمته وغمرك في رحمته وكلأك من عدوه. وهذه ينبغي أن نقف طالب العلم عليها، أن يدركها، وهي العمل إيش بالعلم، العمل بالعلم. ولذلك يقول المنصور الفقيه عليه رحمة الله: أيها الطالب الحريص تعلم، أيها الطالب الحريص تعلم، أي اعلم، أيها الطالب الحريص تعلم، إن للحق مذهبا قد ضللته، ليس يجدي عليك علمك إن لم، هل في ذاك العلم، ليس يجدي عليك علمك إن لم تكن مستعملا لما قد علمته. لابد أن تستعمل، هو العلم علمان: علم حمل وعلم استعمل. إذا حملت العلم بدون تطبيق كمثل الحمار يحمل أسفارا، هل يستفيد من الكتب لو أن الحمار حملناه كتب؟ أبدا. إذن علم علمته دون أن تعمل به كالحمار يحمل أسفارا، وعلم ينبغي أن تعمل به، وهذا هو المطلوب. ليس يجدي عليك علمك إن لم تكن مستعملا لما قد علمته، لابد من أن تعمل بما علمت. إلى كم تتمة الأبيات؟ كم إلى كم تخادع النفس جهلا، كم إلى كم تخادع النفس جهلا ثم تجري خلاف ما قد عرفته؟ تعرف هذا الحق وتتركه، تصف الحق والطريق إليه، تصف الحق والطريق إليه، فإذا ما عملت خالفت فهمت. بالعلم تصف هذا الحق وهذا باطل، لكن لما يأتي التطبيق أنت أول إيش من تخالف هذا العلم الذي فلا تعمل به. قال العلماء ثم قال الخضر لموسى أوصني، وصية متبادلة عند الفراق. فقال موسى إياك والغضب إلا في الله عز وجل، ولا تحب الدنيا فإنها تخرجك من الإيمان. فقال له الخضر قد أبلغت الوصية، وصية بليغة، فأعانك الله على طاعته. دعا لموسى وأراك السرور في أمرك وحببك إلى خلقه وأوسى عليك من فضله. فقال موسى آمين آمين. أي إنسان لما بيسافر وله صديق يودعه ويوصيه. ولذلك لما سيدنا عمر أعلم النبي أنني سأذهب إلى العمرة قال لا تنسنا من دعائك يا أخي، بعد أن أوصاه. إذا قرأت سورة القصص من أولها تلاحظ أمرين. تلاحظ في بداية السورة أن القضية متعلقة بموسى وفرعون. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. في مقدمة السورة يتكلم عن فرعون وموسى. السورة في بدايتها لما تكلمت عن موسى وفرعون تكلمت عن سلطان القوة الغاشمة، تكلمت عن الحكم الظالم وبينت نهايته، صحيح ولا لا؟ بينت أن الطاغية إذا استعمل حكمه أو مكانته أو سلطانه في البغي والكفران تأتي النهاية له سيئة. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذا صور لك طغيان الظلم الحكم ثم عاقبته إلى من أتت، ثم يأتي بقصة بعدها وهي قصة قارون ليعرض لنا سلطان المال وسلطان العلم إذا اتخذته بغير منهج الله إلى ما يؤول. وكأن ذلك إيش؟ خطابا لأهل مكة. يا أهل مكة إياكم أن تخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنتم أصحاب سلطان فانظروا إلى فرعون، وإن كنتم أصحاب أموال فاستعملتم أموالكم في البطر والأشر والطغيان فانظروا إلى أبي لهب وإلى الوليد بن المغيرة أصحاب الأموال ماذا إيش حل بهم. إذن يريد أن يعطي أصحاب الحكم الطغاة درسا وأصحاب المال الطغاة والعلم درسا، أنكم إن لم تستعملوا هذا المال وهذا العلم وهذا الحكم في طريق في المنهج الله سيؤول بكم إلى إيش إلى الهلاك. من هنا كانت قصة قارون مع موسى. عندما يرافق المال، عندما يرافق المال البغي والضلال والبطر والاستكبار وجحد نعمة الخالق لابد أن يؤول إلى الهلاك. ثم تبرز القيم، قيمة الإصلاح والإيمان، قيمة الاعتدال في الاستمتاع بالملذات الحياة وطيباتها، وتبرز قصة فرعون مع قارون قيمة القيم الحقيقية، قيم الحقيقية التي بها سعادة البشر لا بالمال وحده أبدا، وترخص من قيمة المال وقيمة زينة الدنيا عندما يتجرد المال من الخير. أتاك الله مالا فإن لم تنفقه في الخير فما قيمته؟ ما عاد له قيمة. هذا هو منهج الله. المال له قيمة في عين لا إذا استعملته في الخير سجله لك إلى الآخرة، إذا ما استعملته في الخير فما هي قيمته؟ أبدا. نعم. إذن القصة ساقها الله تبارك وتعالى لمشركي مكة أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حين آذوا رسول الله، اعتزوا بالمال فكان منهم الأغنياء وكان منهم المترفون، كما فكان كلامهم للنبي كما قال إيش قارون لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كذلك، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أولي النعمة، الآية الأولى عامة على الأغلب، وإن كان قولان هل هي لفرعون؟ لا، تشمل الكل، لأن كل حتى في الإيش؟ في المقصرين من هذه الأمة، إذا قصروا في أموالهم تشملهم الآية، لأن القاعدة في التفسير كل آية في الكافرين تسحب بذيلها على عصاة المؤمنين، يكون الإنذار للمقصرين من هذه الأمة كذلك. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وفي سورة المزمل، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ومهلهم قليلا، هؤلاء هم الذين أولي النعمة يعدون الكمال في سعة العيش وفي وفرة المال وفي الانطلاق إلى ملذات الحياة دون قيود. قال الله لهم ومهلهم قليلا، الإقبال على لذائذ الحياة من طعوم وبيوت وجنات وانبساط إلى نساء وإلى خمر وإلى ميسر، ثم ينفقون أموالهم لنصرة الباطل كما فعلوا يوم بدر. تعرفون ماذا قال الكبار؟ لن نرجع حتى إيش؟ نرد بدرا وننحر الجذور ونشرب الخمور وتعزف لنا القيس. استعملوا أموالهم في الباطل ومهلهم قليلا، وأعرضوا عن كمالات النفس ولذة الاهتداء والمعرفة كما قال صاحب التحرير. عندنا نعمة وعندنا نعمة وعندنا نعمة، وذرني والمكذبين أولي النعمة بفتح النون. نعم، النعمة بالكسر الحالة الملائمة لرغبة الإنسان، عافية نعمة، أمن نعمة، رزق نعمة، هذه بالكسر، وجمعها نعم. والنعمة وذرني والمكذبين أولي النعمة، النعمة بضم النون والنعمة بالنأت للفتح، وذرني والمكذبين أولي النعمة. النعمة اسم للترفع، يفتش الرفاهية بسوي، وجمعها أنعم، وتأتي النعمة بضم النون اسم للمسرة، تجمع على نعم مثل غرفة تجمعها غرف. السمر، لئن تكن الأيام فينا تبدلت بنعمة وبؤسى والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليس تجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل، وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزل. ناس هزل لما تأتي النعمة يلين يرتخي ببيع دينه أحيانا، لا أبدا. وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا بقيت عزيزة فصحت لنا الأعراض، أي ما حد استطاع يتكلم عنه بسوء، والناس هزلوا يركضون وراء المال ركض العيش السليم. نعم، إذن عندنا نعمة وعندنا نعمة وعندنا نعمة. النعمة الحالة الملائمة لرغبة الإنسان من رزق ومن صحة وأمن إلى آخره، جمعها نعم. والنعمة الترفع، ولذلك الإنسان ما ينبغي أن يؤش أن يربي نفسه أولاده على الترفاهية، لأنه إذا أنشأته أو نشأته على هذا سيبقى عبدا للرفاهية، فما يخرج في شيء من الرجولة. ولذلك لما أرادوا أن يصفوا الأحنف بن قيس قالوا كان أملك الناس لنفسه، لو كان الماء يفسد مروءته لما شربه، لو كان الماء يفسد مروءته لما شربه. نعم، وذرني والمكذبين أولي النعمة. فبين الله عز وجل لمشركي مكة أن لكم أشباها فيما سبقكم من الأمم السالفة، فحالكم مع محمد كحال قارون مع موسى في قضية المال، أبطره الملك فهلك، وتكبر عن الحق فخسف به. وكما كان قارون قريبا لموسى، فأنت يا أبا لهب وأنت يا وليد بن المغيرة أقرباء لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكما كان قارون قريبا لموسى فأهلكه الله عندما بطرت به النعمة، كذلك أنتم يا وليد ويا أقرباء عم الرسول لن أبدا، لابد أن يأتيكم الهلاك إذا استكبرتم واستعززتم بأموالكم، فستهلكون كما هلك من قبلكم. وتقرأ قول الله عز وجل في قصة قارون في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أموال كتب. قارون اسم معرب، أصله في العبرانية قورح، وليس في الأصل اسم عربي، لكن لما عربه العرب صار عربيا. نعم، أجري عليه حين تعريبه، العرب تميل للتخفيف بغير بعض يعني وزنه للتخفيف، ثم أجري وزنه على متعارف الأوزان العربية مثل جالوت وطالوت وقارون، أجروها على الأوزان فاعوا. قال النخعي وقتادة وغيرهما: كان قارون ابن عم موسى لحن، يعني ابن عمه القريب مش ابن عم أبوه، ابن عمه القريب لحن أي قريبا، وهو قول أكثر العلماء. ومن هذه القرابة صار عدوا لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولهارون بل وللمؤمنين جميعا. عاد موسى وعاد هارون وعاد من آمن بهما. يقول صاحب التحرير عليه رحمة الله: أمر قارون أعجب من أمر فرعون. أمر قارون أعجب، لأن البغي عندما يكون من القريب يكون أشد إيلاما مما إذا وقع الظلم أو البغي أو الطغيان من قريب. لما بيظلمك قريبك وبيخدعك وبيغشك أشد مما لو إيش خدعك غريب، لأنه ما كنت أنت تظن أن إيش أن البلاء يأتي من هذا الباب وهذا الجانب. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. يقول ابن جريج: كان قارون يسمى في بني إسرائيل المنور لجمال قراءته بالتوراة ولحسن صورة وجهه المنور، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري، كما نافق السامري. قال البروسوي: كان قارون ممن آمن بموسى وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة، ثم تغير حاله. بإيش؟ قال: بسبب المال والغنى. قد يجرك المال إلى الطغيان بل وإلى الكفر. كلا إن الإنسان ليطغى إيش أن رآه، أي أن رأى نفسه صار كأنه إيش استغنى عن الله. لا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لك بذكر بيقول له: إن إلى ربك الرجع. لا تبطر بالمال أبدا. نعم، كان أقرأ بني إسرائيل للتوراة ثم تغير حاله بسبب الغنى فنافق كما نافق السامري، ودفعته كثرة أمواله إلى البغي، إلى البغي. وذلك فبغى عليهم. والبغي له صور: الاستخفاف بالناس بغي، والاعتداء على الأمة وعلى الناس بغي، وعلى وإذا أكلت حقوق الناس فهو بغي، والكبر بغي، والتجاوز إلى منزلة ليست لك لكونك غنيا بغي، أن تطلب أكثر مما لك لكونك صاحب، لا أبدا بغي. نعم، وطلب الغني أن يكون الناس تحت أمره لأنه غني بغي. وكان قارون يجر ثوبه خيلاء، طول الثوب كبرا وعجبا، وزاد في طوله شبرا واحدا إضافة على الناس حتى يتميز ترفع. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل جر ثوبه خيلاء، سيتميز. ومن بغيه أنه حسد هارون. تعلمون أن هارون أصبح رسولا بدعوة إيش؟ بدعوة موسى، استجاب الله وبعث هارون معه رسولا. نعم. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، وقال: سنشد عضدك بأخيك. ولما ذهب موسى لميقات ربه ماذا قال لهارون؟ قال: اخلفني في قوم إن تكون، نعم، خليفتي فيهم. ثم كانت الحبورة لهارون، الحبورة يعني القيام على شؤون القرابين والمذبح، وكلها موسى إلى هارون وليشرف على القرابين. هنا غضب قارون لأن بني عمومته امتازوا بالرسالة وامتازوا بالمنزل عند الناس، وامتاز كذلك هارون بالحبورة، ولم هو يتميز بشيء مع إيش؟ مع أن أمواله كثيرة، ورأى نفسه أن المال هو الذي إيش يقدم، كشأن مجتمعاتنا الآن يقيسون الرجل إيش وعظمته بالمال بالمال. ومن بغيه أنه منع حقوق الفقراء فلم يخرج زكاة ماله، واستخف بهم، كان إذا رأى فقيرا تكبر عليه. ونحن نعلم أن للفقراء دولة يوم القيامة، نعم، الله تبارك وتعالى يجعل لهم دولة. كيف يجعل لهم دولة؟ ينقذون الفقراء يوم القيامة، ينقذون من أطعمهم في هذه الدنيا أكل أو كساهم كساء. قل: يا رب هذا أنقذنا من جوع، يا رب هذا أنقذنا من عري، فشفعنا به، فيشفعهم الله عز. فلهم دولة، ما لهم دولة، لهم دولة. ويروي المفسرون أن موسى طلب من قارون زكاة ماله فامتنع، ولم يمتنع فقط بل حرض بني إسرائيل على عدم دفع الزكاة. نعم. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم، وصححه، وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لقارون: إن الله أمرني أن آخذ الزكاة، فأبقى، قال: ما بدفع. ثم قال للناس، سنة التحريض: إن موسى يريد أن يأكل أموالكم، جاءكم بالصلاة فصبرتم، وجاءكم بأشياء أخرى فاحتملتموها، فتحملوه أن تعطوه أموالكم، تتحملوا؟ قالوا: لا نحتمل. حرض الناس. فما ترى أنت؟ إيش رأيك؟ ما متحمل. قال أرى أن أرسل إلى بغي من بغايا بني إسرائيل فاجرة، فنرسلها إليه فنرميه بأنه أرادها عن نفسها. أورد هذا الأثر السيوطي في كتابه الدر المنثور، وذكره كثير من المفسرين. قال ابن عطية الأندلسي المتوفى سنة 531 في تفسير المسمى بالمحرر الوجيز، وهو من تفسير يتبع تفسير النصوص بالنصوص، يعني رجل على طريق السلف في التفسير. نعم. أن قارون أتى إلى امرأة مومسة بغي وقال لها: أنا أحسن إليك وأخلطك بأهلي، يعني بجعلك يعني من أهل بيتي، على أن تجيئي في ملأ من بني إسرائيل عندي، لما بتشوفي بني إسرائيل مجتمعين عندي، فتقولي: يا قارون اكفيني أمر موسى، فإنه يعترض بي في نفسي في الطريق، يقول إنه يتحرش بي. لم تتهمه بي، فعلا وإنما يتحرش بي، اكفيني يا أخي، متى ما رأني يسمعني كلام. وفي رواية أنه أعطاها مقدما طفلا من ذهب، طست ملأه بالذهب وقال بس قولي هالكلمة أنه يعترضني فيعني انصرني عليه. فجاءت المرأة في بني إسرائيل وقد اجتمعوا عند قارون، فلما وقفت على الملأ أحدث الله عز وجل لها توبة مفاجئة، فقالت يا بني إسرائيل إن قارون قال لي كذا وكذا وأعطاني كذا وكذا وفضحته في جميع المؤامرات، وبرأ الله عز وجل موسى. وهنا ظهرت شدة العداوة لموسى صارت تضاعفت. كان قارون غنيا جدا، وإلى هذا الغنى أشار الله عز وجل في سورة القصص في الآية 76، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الكنوز جمع كنز، وهو ما اختزن من المال في صندوق أو خزانة خبيته دخرته بفعل أنت، أما الركاز فبفعل الله يلقى في الأسفل في الأرض اسمه الركاز بخلق الله، أما الكنز ما تضعه أنت وتخبئه في صندوق أو خزانة يقال له الكنز إذا ادخرته. ومنه كنست التمر في الوعاء، إذا ادخرت التمر فيه، قل كنست التمر في الوعاء أي ادخرت لي الشتاء. وكان القدماء يطلقون لفظ الكنز على المقدار من المال الذي يسعه صندوق أو خزانة، خزانة صغيرة أو كبيرة إذا امتلأت يقول هذا كنز، سواء كان في صندوق أو في خزانة يسع هذا المال على قدره. ولكل صندوق أو خزانة عندهم إيش؟ مفتاح، كلما امتلأت سكروها بالمفتاح. يؤيد هذا المعنى عند السلف ما ورد عن أبي رزين وهو لقيط بن عامر العقيلي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما رأى الكوفة وجمعت أموالها أموال، قال يكفي الكوفة مفتاح، يعني أي صندوق واحد له مفتاح، كل أموال تكفيها صندوق لا تعدد الصناديق. فكلمة يكفي الكوفة مفتاح أي مفتاح واحد، أي كنز من المال له مفتاح واحد، فإما خزانة وإما صندوق، هذا المعنى. فتكون كثرة المفاتيح كناية عن كثرة الصناديق وكثرة الخزائن عنده، ما إن مفاتيحه، فمفاتيح الخزائن ومفاتيح الصناديق التي كانت لقارون يعجز عن حملها العصبة أولي القوة، وأصح ما قيل بالعصبة ما بين 10 إلى 15، يعني يحتاج المفاتيح حملة إلى 15 إنسان أو 10 إلى 15. فتكون كثرة المفاتيح كناية عن كثرة الخزائن، وكثرة الخزائن كناية عن وفرة المال، والمفتح والمفتاح آلة الفتح، والمفتح الخزانة. إذا مفتح ومفتاح تفتح فيه، المفتح الخزانة أو الصندوق نفسه، ما إن مفاتيحه. وقوله لتنوء بالعصبة أولي القوة أي إن هذه المفاتيح أو هذه الخزائن إن شئت لتثقل على من يحملها، رغم أن الحاملين عصبة من الرجال، إن أولت المفاتيح بنفس المفاتيح وإن أولت بنفس الخزائن كذلك وارثة يحتاجون. والعصبة بين 10 إلى 15. قد يقول قائل من أين أتى قارون بهذا المال هذه الكثرة؟ هناك مصدران أتيا له بهذا المال. المصدر الأول عثر على كنز من كنوز يوسف سرا، كان يوسف كنوز يخبئ، فعثر بعد القضاء الكبير على شيء من هذا. والأمر الثاني أن فرعون كان قد أوكله أن يكون جابيا على بني إسرائيل، هو من بني إسرائيل، فأخلص لفرعون، فرعون أمد بقوة، فكان الشيء الذي يضرب الظلم عليهم ويأخذ زيادة فيجعل نصيبا إيش له، ويؤتي فرعون كذلك قسما من هذا. نعم. كما ذكر صاحب كتاب النكت والعيون في هذا الموضوع أنه عثر على كنز من كنوز يوسف، وكان يحمل المفاتيح قارون معه أينما ذهب، ما يحط في بيت دائما معه. وكان قوم قارون وعلى رأسهم موسى يذكرونه ويعظونه. وقد ذكر الله عز وجل علينا نماذج من وعظهم، من وعظ موسى وقوم والمؤمنين منهم. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إذا نهوه أولا لفت نظره إلى أمر الأمر الأول لا تفرح، أي الفرح المذموم. تبولي هنا هذه النكتة دقيقة، لا تفرح الفرح المذموم. ما هو الفرح المذموم؟ الفرح المذموم الذي ينتج عنه التعلق بمتاع الحياة الدنيا ولذاتها فيصرفك هذا التمتع عن أمور أهم. هذا التمتع مذموم. ولذلك لما قال العلماء في تعريف الفرح هو انبساط النفس لأمر يسر الإنسان. جاءك أمر أو خبر صار تنبسط نفسك بتنشرح. لكن هناك تقولي شوي هنا الدقيقة بين أمر يسرك لأنه يمتعك وبين أمر يسرك لأنه ينفعك. فرق كبير بين أن تسر بشيء يمتعك وبين أن تسر بشيء ينفعك. المصاب بالسكري يستلذ بأكل إيش؟ السكريات، إنه محروم منها، لكن لذة هنا لذة تمتع استمتع به. اللسان حارس غشاش إذا ما كان العقل من وراءه. اللسان حارس الجسم، حارس قصر، مثل حارس قصر، حارس قصر السلطان أو الملك. لو كان هذا الحارس مخلصا ما بيدخل على الملك شيء يسوءه. أما إذا كان يأكل الرشوة هذا الحارس يسمح أن يدخل إلى قصر الملك شيئا يؤذي الملك. واللسان كذلك تستطيب الطعم، بيستطيب الطعم فأنت إيش؟ تستسلم للمذاق فيهلكك. أما إذا كان العقل من وراء يقول له لا هذا السكري بدلك السكريات وقف عندها. نعم، إذا صاحب السكري يأكل السكريات ويشعر بلذة لكنه إيش؟ تحدث له متعة، لكن هل تضر ولا لا؟ نعم تضر. فالفرح ينبغي أن يكون بالشيء النافع لا بالشيء الذي إيش؟ يمتعك، حتى يكون مفيدا لك، حتى يكون مفيدا لك. إذن لكن عندما تتناول دواء مر هنا المتعة الحقيقية وينفعك. صحيح لا تستلذ بطعمه لكن ينفعك ولا لا؟ هذه متعة المنفعة. نعم، لأنه يعود عليك بالشفاء بإذن الله. ولذلك ماذا يقول الله تعالى؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ما تقدمه من خير أمامك من مال وكرم هذا فرحتي، خير مما تجمع. وذلك يقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته. وانظر إلى المتعة الجميلة في قصة الروم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. سمى الله فرحا النصر، ليش؟ لأنه فرح نافع ولذة نافعة تنفع المؤمنين جميعا. وأي لذة أعظم من أن يرى المؤمنون أن منهجهم قد طبق في الأرض وأنه أقام العدل وأقام إيش؟ الحق والواجب. وخير مما يجمعون. نعم، ومن فرح المتعة المحظور المنقوت في فرح بمتعة محظورة مقتها القرآن الكريم عن الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ألهتهم متعة الدنيا، رطب وتمر وظل وماء، ليش لا نذهب إلى تبوك؟ إذن ألهتهم المتعة عن محبة الله ومحبة رسوله والاستجابة لله ولرسوله. فماذا قال؟ قال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. ومن هذا الفرح الذي هو البطر ما قاله الله عز وجل في سورة الرعد: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ولذلك قال الرازي: إن على الإنسان أن لا يلحقه من البطر والتمسك بالدنيا ما يلهيه عن أمر الآخرة. ما نقف عند هذا الحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله.